يستعجلونك بالعذاب. قل لهم والله كنتم متشوقين قوي للعذاب، والله جهنم في انتظاركم، ولما تتمني تقولها من مزيد الله. فان كنتم مستعجلين العذاب جاي لكم، جاي لكم، كنتم متشوقين له هيجي لكم العذاب. يستعجلونك بالعذاب، ومش عذاب بقى يعني كده، ده عذاب بقى من بقدرة المعذب، لأن كل عذاب يتناسب مع المعذب قوة وضعفا وإحاطة وشمولة. واحد بيعذب زميله يعني هيعذبه على قد طاقته وعلى قد قدرته، إنما واحد أقوى يعذبه بالأقوى. فإذا كان العذاب يتناسب مع المعذب طاقة وقدرة وشمولا، يبقى لما ربنا يعذب يعمل إيه بقى؟ يعذب عذاب لا يعذبه أحد أبدا. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة. ولذلك الإحاطة دي معناها إيه؟ احنا نعرف ان كل حاجة يبقى لها مركز كده وشيء يحيط به، في جهات بنقول ده شمال وده جنوب وده ايه شرق وده ايه غرب. انت بتاخد جهات اربعة بس، ده في كل شيء من المحيط جهة. ولذلك بنقول الجهات الاصلية والجهات الايه الفرعية، وبين الجهات الفرعية برضه ايه جهات. يبقى اللي ياخد كل الإحاطة دي الإحاطة. ولذلك بيقول ايه ان اعتدنا ايه احاط بهم سرادقها، السرادق بتاعهم محيط بهم، محيط يعني من كل ايه. أم قال لك طيب احاط بهم سرادقها، هياخد الجهات اللي هي اليمين والشمال والشرق والغرب يعني الامام والخلف واللي بينهم. أم قال لك لا، وفي حاجه ثانيه بقى مش موجوده في الدنيا دي، من الممكن ان واحد يعذب واحد يجيب له نار وتحوط بيه كده ما يقدرش يفلت منها. انما النار طبيعتها انها تعلو تبقى فوق كده، ساعة ما تجي اي شعلة ايه ما تنزلش تحت تعمل ايه تعلو. والنار لما يجي واحد يعني يكبسها برجله تنطفي. ولذلك لما تشوف انت مثلا عقب سجارة ولا حاجة اول ما تعمل ايه تروح دهيسه الله، لكن الدهسة دي تطفي. ليه؟ لان الدهسة لما تكتم هتمنع الهواء، والنار عايزة اكسجين عشان تشعل. فلما تعمل كده هو انت تنطفي. طب والنار ادي من تحت والنار من فوق، قال لك الله بيطلع لفوق، قال لك بقى الا النار بتاع الاخره بقى. قال ايه بقى؟